هذا يسأل يقول إذا سلم الإمام تسليمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله فهل يكتفي المأموم تسليمة واحدة أو يأتي بالثانية؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا اكتفى بتسليمة واحدة وسلم منها على قول من يرى ذلك وصح ذلك، نعم هو قول قوي، وسلم واكتفى بها فتابعه ولا تسلم الثانية، ولا تسلم الثانية. وفق